ألا ترى إلى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، هل الرواية أحد أن بناءه إياها كبناء المخلوق فتح البيت بحيث يحتاج إلى تسليم ومدارس وضرب لبن وضرب لبن وجلب طين ونحو ذلك جبل وضرب لبن وجلب طين جبل الطين يعني ترميصه بالماء نعم وضرب لبن وجلب طين ونحو ذلك. فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل في أفعاله لازم ألا يكون محتاجا إلى العرش سواه عليه، بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره. فتجد هذا الذي نفى حقيقة الانتواء الذي هو ظاهر النصوص وقع في تلك المحارير الأربعة، فقد مثل ما فهمه بانتواء الله على عرشه بانتواء المخلوقين، وعطل النصوص على ما دلت عليه بانتواء الله بالله، ثم حرفها إلى معاني لا تدل عليها، وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد، ولزم من نفسه في الكمال الذي تضمنه الانتواء ثبوت صفه نقص بفوات هذا الكمال. قال الجماعة إذن كل من حرف النصوص يقع في هذه المحاذير الأربعة: التمثيل وتعطيل النصوص، أن نفيه بلا علم، أنه يلزم من نفيه صفات الكمال أن يتصف الله بإيش؟ بالنقص، لأن الاستواء صفة كمال، فإذا نفى فقد فات صفة الكمال، وإذا فاتت لازم النقص. أرجو أن تكون انتبهتم لهذا لأنه مهم. كل من حرف النصوص يقع في هذه المحاذير الأربعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.